في هذه الليلة المباركة سمعنا إمامنا يقرأ بعد الفاتحة بسورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية بسورة قل هو الله أحد بعد الفاتحة، ونحن اليوم يوم الجمعة، وقد ورد في الأثر استحباب قراءة هاتين السورتين في ختام اليوم وهو ختام الأسبوع، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام في ختام الصلاة يختمها بقراءة هذه السور، سواء كان في الوتر أو في ابتداء الصلاة كركعتي الفجر. والبارحة ذكرت لكم أن كلا منهما تسمى سورة الإخلاص، فقل يا أيها الكافرون تخلص قارئها من الشرك العملي، وقل هو الله أحد تخلص قارئها من الشرك العلمي. وما من شك أن سورة الإخلاص سورة فاضلة، ورد بفضلها الأثر، لأنها تتضمن التوحيد كله. وأنت أخي الحاج حينما لبيت نداء ربك وحججت لعلك تعلمت التوحيد عمليا منذ إهلالك بالتوحيد كما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفا إهلال المشركين. الرسول أهل بالتوحيد حين قال لبيك اللهم لبيك، أهل يعني رفع صوته بالتوحيد، تجرد من المخيط والمحيط ولبس إزارا ورداء يشعر إلى تجرد الإنسان عن الدنيا وعن متعلق وعن التعلق بها إلى الدخول في النسك وفي حرمة النسك، وصاحب هذه النية وهذا القصد وهذا الفعل صاحبه الإهلال بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعني إجابة لبيك إجابتي بعد إجابتي لك وحدك لا شريك لك. أما المشركون فكانوا يلبون هذه التلبية لكنهم يشركون فيها، فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. انظروا كيف أن المشركين يقرون بتفرد الله بالملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهم وحدوا الله بملكه. لكن الذي أوقعهم في الشرك ولم يدخلهم في الإسلام هو أنهم أشركوا مع الله في إجابتهم في تلبيتهم في فعلهم التعبدي. نعلم من هذا أن الخصومة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفيه المشركين وقعت في توحيد الألوهية، في توحيد العبادة التي هي فعل العبد، فعله بقلبه ولسانه وجوارحه، هذه العبادة. فالمشركون وإن أقروا بتوحيد الربوبية وتوحيد الملك لكنهم لم يسلموا بتوحيد الله بفعلهم التعبدي. ولذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله نفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لأنهم يعلمون أن مقصود النبي بالإله أنه المعبود. قولوا لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فاصرفوا عبادتكم كلها لله وحده لا تشركوا مع الله فيها أحدا، فنفروا من هذا، عرفوا مقصوده، ولم يظنوا أن مقصوده هو توحيد الله بالملك لأنهم مقرين بهذا. الحاصل أيها الحاج حينما تهل بالتوحيد كما أهل به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتؤدي مناسك الحج كما أداها رسولك صلى الله عليه وسلم تحتذي به فيها حين قال خذوا عني مناسككم، تتمثل التوحيد في حجك كله. ليس التوحيد مجرد لفظ تقوله، ليس مجرد أن تتلفظ بلا إله إلا الله، ولكنه عقيدة بالجنان ترتكز على أركان ثلاثة: الحب التام والرجاء التام والخوف التام، أركان التعبد القلبي، وقول باللسان وعمل بالأركان. فما هو الحج إلا مظهر من مظاهر التوحيد يطبق عمليا. فهنيئا لك أيها الحاج إذا كان حجك مبرورا فقد حققت التوحيد. بقي عليك أن تصون هذه الثمرة. ما دام أن الله أنعم عليك بحج مبرور فقد حققت التوحيد وعدت بمكسب عظيم، لأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. من حقق التوحيد كفر الله عنه ذنوبه السابقة وجعل له من تحقيقه التوحيد عاصما عن الذنوب فيما بقي من عمره، وهذا علامة الحج المبرور، يكون مقبلا على الله متجافيا عن دار الغرور منيبا إلى الله عز وجل، وأن يكون حاله بعد الحج أصلح من حاله قبل الحج. هذا علامة بر الحج وعلامة تحقيق التوحيد. هذا الكنز الثمين وهذه الثمرة العظيمة لا بد لها من صيانة، لا بد لها من محافظة، لا بد لها من حراسة. فالشيطان أعاذنا الله وإياكم منه حريص، وأشد ما يكون حرصه على أهل التوحيد، يحرص على المسلمين أشد من حرصه على غيرهم، لأن الخصومة بينه وبينهم قائمة، ولأنه يريد أن يسترق منهم دينهم، وإذا عجز عن أن ينقلهم إلى الكفر رضي منهم بمحقرات الذنوب، يرضى بالتحريش فيما بينهم، ويستدرجهم من هذه المحقرات إلى ما هو أكبر منها حتى يضعف التوحيد في قلبه. وإذا ضعف التوحيد مارس المعاصي، وإذا استمر واستمرأ ممارسة المعاصي ربما نقض توحيده. توحيد طهارة، لكنها طهارة العمر. التوحيد سعادة، سعادة الدنيا والآخرة، لكن لهذه الطهارة نواقض، فينبغي أن نصونها من النواقض، كما أن للوضوء من الحدث الأصغر والغسل من الحدث الأكبر له نواقض، فكذلك للطهارة العظمى التي هي الإسلام لها نواقض عديدة. ونحب أيها الإخوة محافظة على مكسبنا وهو تحقيق التوحيد بحجنا إن شاء الله أن نتأمل في هذه النواقض من أجل أن نحذرها وأن نحافظ على ما اكتسبنا. ذكر علماء الإسلام نواقض للتوحيد ونواقض للحج وللإسلام كثيرة، لكن أهل العلم حصروها في 10 نواقض، وأجمعوا على هذه النواقض 10، وهي أكثر وقوعا في المسلمين، فينبغي أن نستعرض هذه النواقض حتى نحذر منها وحتى نحافظ على ما اكتسبناه في هذا الحج المبارك وفي هذه الزيارة المباركة وفي هذا المشهد العظيم الذي شهدنا فيه كمال التوحيد. أول ناقض من نواقض الإسلام، نواقض التوحيد، الشرك في عبادة الله. الشرك في عبادة الله، عبادة الله هي فعل العبد التعبدي، عبادة الله هي فعل العبد التعبدي، فإذا أشركت بفعلك التعبدي مع الله، نسأل الله لنا ولك السلامة، بطل عملك وانتقض عملك، انتقض عملك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ينتقض الحج، تنتقض الصدقة، تنتقض الصلاة، تنتقض الزكاة، تنتقض جميع الأعمال الصالحة مع الشرك. الشرك هو أن تصرف نوعا من العبادة بفعلك التعبدي لغير الله تعالى. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك في عبادة الله ناقض من نواقض التوحيد، ناقض من نواقض الإسلام، ناقض بل هو الناقض الأكبر من نواقض العمل الصالح. ومن هذا الشرك دعاء الأموات، دعاء الأموات، دعاء السيد البدوي، دعاء أي ميت من الأموات تدعوه من دون الله بأن يفرج كربتك، بأن يجلب لك خيرا، بأن يشفي مريضك، هذا شرك بالله، وإن سماه الجاهلون توسلا فهذا وسيلة ليست مشروعة، وسيلة تبعدك عن الله، ووسيلة تنقض عملك. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قام يدعو الله كاد الجن يكونون عليه لبدا، هذه سورة الجن. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل، قل يا محمد، إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. اللهم صل وسلم على رسوله. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، يعني فلا تدعوني. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. من يعص الله بالشرك هنا، لأن السياق في معرض دعاء غير الله عز وجل. أي نعم، المراد بالمعصية هنا ليس مطلق المعصية، ولكنه المعصية بالشرك، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، الشرك بدعاء غير الله. فمن الشرك دعاء غير الله، دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم. اقرأوا رسالة اسمها كنت قبوريا، كيف كان يسمن الخروف لأجل أن يأتي به إلى مشهد البدوي ويذبحه للبدوي، هذا شرك أكبر والعياذ بالله، يحبط عمله وينقض عمله، نسأل الله السلامة. ومن ذلك وهو الثاني من النواقض، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، فقد كفر إجماعا، وهذا يلحق بالأول، لأنه شرك تجعل بينك وبين الله وسائط في العبادة، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك، خطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام وهو لأمته بالتبع، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل. والإمام القرطبي وغيره من العلماء حذف الواسطة هنا، لكن في مسألة البلاغ يقول قل. يسألونك عن الأهلة قل، هي مواقيت للناس. يسألونك عن المحيض قل هو أذى. يستفتونك قل، قل الله يفتيكم. فهنا أثبت الواسطة، رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطتنا في البلاغ عن الله، لكن في عبادة الله حذف الواسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل، فإني قريب، يعني ما بينك وبين واسطة في العبادة في الدعاء. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. الثالث من هذه النواقض، من لم يكفر المشركين. المشرك إذا لم تكفره، أو إذا شككت في كفره وهو مشرك، أو صححت مذهب المشرك، فهذا كفر والعياذ بالله، هذا ناقض من نواقض الإسلام، فلا بد أن تكفر المشركين، ولا تشك في كفر المشرك، ولا تصحح مذهب المشرك الذي يشرك بعبادة الله غير الله تعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والمقصود هنا الشرك الأكبر الذي هو صرف العبادة لغير الله، صرف عبادة الدعاء لغير الله، يدعو الله ويدعو غيره معه، يذبح لله ويذبح لغيره معه، يستغيث بالله ويستغيث بغيره معه، يساوي غيره في هذا مع الله تبارك وتعالى، فهذا شرك أكبر، وهو كفر ناقض للعمل ومخرج من الملة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. الرابع، من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، من اعتقد أن هدي غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، هدي الشيخ الفلاني، هدي الجيلاني، هدي الجشتي، هدي السهروردي، هدي أي صاحب طريقة القادري، من اعتقد أن أحدا من هؤلاء أصحاب الطرق هديهم أكمل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اعتقد أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه صلى الله عليه وسلم، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر، هذا الاعتقاد ينقض عمله. ومن ذلك اعتقاد أن الأنظمة التي يضعها البشر والقوانين الوضعية أنها أفضل من شريعة الإسلام، إذا اعتقد هذا فهذا الاعتقاد ناقض لإسلامه وناقض لعمله، أو يظن أن نظام الإسلام، أو يظن أن الإسلام شريعة الإسلام، طبعا الإسلام ليس نظاما يعني مجرد نظام، ولكنه هداية للعالمين، الإسلام هو دين الله الذي ارتضاه لنفسه، فيكفي أن نسميه باسمه، ويكفي أن نقول شريعة الإسلام. من ظن أن الإسلام لا يصلح للبشر، لا يصلح لهذا العصر، اعتقد هذا فهذا الاعتقاد ناقض لعمله، مبطل لدينه والعياذ بالله. فالذي يعتقد أن شريعة الإسلام أو أن الإسلام يعني مضى زمنه لا يصلح تطبيقه في هذا القرن أو فيما بعد القرن، فهذه عقيدة فاسدة. وأخشى، أخشى على من يظنون أن ليس للمسلمين جماعة من هذا الاعتقاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده، والله تكفل بحفظ دينه إلى قيام الساعة، وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، وبين خلفاؤه الراشدون المهديون من بعده السنة في الجماعة ما هي، وهي أنها الاجتماع على أمير يبايع على الكتاب والسنة، فهذه هي الجماعة. ولهذا بين صلى الله عليه وسلم وجود الجماعة رغم افتراق هذه الأمة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية هي ما من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الجماعة، ما كانوا فرق، هو الجماعة. فمن يظن أنه ليس للمسلمين جماعة ولا إمام، أخشى عليه أنه ينطلق، ولا شك أنه ينطلق من فراغ في العقيدة، ينطلق من غير عقيدة، ويبني وهمه على غير عقيدة، وهذا يبني بنيانه على شفا جرف هار فينهار به في المهلكة والعياذ بالله. نعم. فشريعة الإسلام وميراث محمد صلى الله عليه وسلم باق محفوظ بحفظ الله له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلى قيام الساعة، لأنه لا نبي بعده. فمن الذي يقوم بحجته الرسالية هم ورثته من علماء الدعوة والتوحيد، دعوة إلى توحيد الله الذي هو حق الله على العبيد، أو يعتقد أن الإسلام سبب، أن الإسلام سبب في تخلف المسلمين، فهذا عقيدته فاسدة، عقيدته تنقض أعماله الصالحة، لأن الإسلام ليس سببا في تخلف المسلمين. ليست مشكلة المسلمين ضياع القوة من أيديهم، إنما مشكلة المسلمين عدم تحقيقهم للتوحيد الذي هو حق الله على العبيد. لم يحققوا التوحيد في أنفسهم، اتبعوا أهواءهم وفارقوا بسبب الأهواء السنة والجماعة، يهوون هوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويخرج في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب الكلب أو في صاحبه حتى لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. يهوون هوى فيتبعون هذا الهوى ويتركون السنة والجماعة، وهذا هو التفرق الذي حصل بسبب الأهواء، بسبب الأهواء، وهي الفتن. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، يعني هويها، فأيما وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني هووا عجل الذهب، أي نعم، وأشربوا في قلوبهم العجل، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء حتى يعلوه السواد، وذلك الران الذي سمى الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأيما قلب أنكرها، يعني أنكر هذه الفتن، نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصبح القلوب على قلبين، أسود مرباد كالكوز مجخية. كوز لما يكون مجخي ما يمسك ماء، ما يمسك خير، تعظ وتتلو عليه الآيات والأحاديث ما يبقى، مثل الكوز المجخي تصب عليه الماء ما يمسك ماء، وهذا يسمع الآيات ويسمع الأحاديث، يرى المعروف ويرى المنكر، لكنه لا يرى من المعروف معروفا ولا من المنكر منكرا إلا ما أشرب هواه، فما أشرب هواه فهو المعروف، وما أنكر وما خالف هواه فهو المنكر عنده. تصبح القلوب على قلبين، أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف من معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هوى، وقلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا شأن القلوب في الفتن والعياذ بالله. فالأهواء هي التي أبعدت بالمسلمين عن تحقيقهم التوحيد، لأن معنى تحقيقك التوحيد هو أن تترك مرادك لمراد الله، هو أن تحل الحلال وتحرم الحرام، يعني تأتي الحلال معتقدا حله ومعتقدا أن الحلال ما أحله الله ورسوله، وتجتنب الحرام معتقدا حرمته وأن الحرام ما حرمه الله ورسوله، فالحلال ما أحله الله ورسوله وإن حرمه الناس، والحرام ما حرمه الله ورسوله وإن أحله الناس، مهما يكن الناس علماء أحبار رهبان فإنهم لا يتبعون في تحليلهم ما حرم الله، وإن اتبعوا في تحليل ما أحرم الله فقد اتخذوا أربابا. فالحلال ما أحله الله وإن حرمه الناس، والحرام ما أحله الله، الحرام ما حرمه الله وإن أحله الناس، الحلال ما أحله الله وإن حرمه الناس، والحرام ما حرمه الله ورسوله وإن أحله الناس، الممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. جاء شاعر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد أعطني، فإن مدحي زين وذمي شين. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كذبت، ذلك هو الله، الذي مدحه زين وذمه شين هو الله. فالممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. هكذا الاستقامة. فالمشكلة يا إخواننا، مشكلة المسلمين الحقيقية التي هي السبب في تفرقهم، والسبب في ضعف قوتهم، السبب في ضعفهم، ضعفهم في العلم وضعفهم في العمل، عدم تحقيقهم التوحيد. لا يتركون أهواءهم ويجعلونها تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هنا يدخل النقص عليهم. لا يفنون مرادهم بما أراد الله ورسوله. لو أنهم يريدون ما أراد الله ورسوله، يحبون ما أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبغضون ما أبغض الله ورسوله، لنجحوا وحققوا توحيدهم واكتملت لهم القوة العظمى، قوة في العلم والقوة في العمل. فإذا نسعى إلى تحقيق التوحيد، عرفنا السبب، فإذا عرف السبب عرفنا الداء. الداء المشكلة الواقعة هو التفرق، هو الضعف، هو أي نعم، هو التخلف. فهل التخلف هو الإسلام؟ حاشا وكلا. تحقيق الإسلام بالعكس، تحقيق الإسلام هو سبب التقدم، هو سبب القوة. إنما أتينا من قبل أنفسنا، ليس الإسلام سببا للتخلف، ليس الإسلام سببا للضعف، إنما السبب لأننا لم نحقق الإسلام تحقيقا كاملا. 72 فرقة كلها داخل الملة، ليست كافرة، 72 فرقة ليست خارج الملة، لكنها فارقت الجماعة، فارقت السنة والجماعة، كل فرقة تبعت هواها، ولما استحكمت في هواها تفرقت في نفسها. سماها الرسول فرقة، وتسميتها ووصفها بفرقة يعني أنها تحمل عناصر فرقتها أو عنصر فشلها، لكن التي تحمل عنصر نجاتها واجتماعها وعدم تفرقها من وصفها بأنها الجماعة. طبعا ليس الإسلام، نعود، ليس الإسلام سببا في تخلف المسلمين، إنما السبب في تخلف المسلمين عدم تحقيق المسلمين إسلامهم على الكمال. أي نعم. وكذلك إذا قال قائل إن إنفاذ حكم الله عز وجل في قتل القاتل أو قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن، يعني إذا انتقد هذه الأحكام وقال إنها قسوة أو إنها يعني لا تناسب الرقي، لا تناسب هذا الاعتقاد، ناقض والعياذ بالله. أي نعم، لا سيما إذا صحبه استهزاء بأحكام الشريعة، فهذا ناقض من نواقض الإسلام. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لمشروعيته ولو عمل به. إذا أبغض شيئا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، يعني كره شرع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وإن عمل به، فهذا أيضا يعتبر قد انتقض إسلامه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فكره ما أنزل الله على رسوله محبط للعمل، فحذاري. قد يكون بعض الأحكام يعني مكروهة، لكن ينبغي مغالبة هذا الكره وترويض النفس حتى تقبل هذه الأحكام وتصبر عليها تعبدا لله تبارك وتعالى، وتعلم أنه مشروع. والكراهية هنا كراهية الشرع، إذا كره ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أي نعم، كراهية ازدراء أو كراهية احتقار، فهذا هو الناقض، هذا هو المحبط للعمل. أي نعم، يعني لابد أن تكون الكراهية كراهية ازدراء، كراهية احتقار، هذا هو الناقض. من كره نعم ما أنزل، فكما قال الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذا كرهوا كراهية ازدراء حتى لو عمل به وهو يزدريه، فهذا ناقض من نواقض الإسلام والعياذ بالله. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه فقد كفر، لقوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كان سبب نزول هذه الآية أن أناسا من المنافقين في إحدى الغزوات استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمن معه من القراء من الصحابة، وقالوا ما رأينا مثل قرائنا، أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. منافقين، نعم، يستهزئون يستهترون. أي نعم، أنزل الله هذه الآية قل أبالله وآياته، اجلس اجلس اجلس اجلس بارك، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أي نعم، وكانوا هذا سبب، قالوا ما رأينا مثل قرائنا، أرغبنا بطونا يعني يأكلون كثير، وأجبننا عند اللقاء، وأكذبنا ألسنا، يعني بمثل هذه العبارة يستهزئون. فإذا حصل استهزاء بشيء من دين الرسول، أي نعم، فهذا والعياذ بالله ردة، محبط للعمل، ناقض للإسلام. أي نعم. السابع السحر ومنه الصرف. طبعا السحر منه الصرف والعطف، العطف هو عطف القلوب على بعض، والصرف هو تنفير القلوب، صرف القلوب عن بعضها. أي نعم، هذا من السحر، فالذي يعمل بهذا يكون قد انتقض عمله الصالح، صرف الرجل عن محبة زوجته إلى بغضها. ومنه العطف أي ترغيب الإنسان فيما لا يهواه بطرق شيطانية، فمن فعله أو رضي به كفر، لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، مسألة السحر يا أخواننا كثيرة، يعني كثيرة في هذا العصر ومنتشرة. أي نعم، فينبغي أن نحذر منها لأنها ناقض من نواقض الدين، ناقض من نواقض الإسلام. قد يعني كما ذكر الله عز وجل يتبع ما تتلو الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فدواؤه الاتكال على الله عز وجل والاعتصام بالله، أي نعم، وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، قراءة آية الكرسي، قراءة المعوذات، قل هو الله أحد والمعوذتين، هذه تبطل مفعول السحر بإذن الله. أي نعم، الحاصل أن هذا يعني مخوف لأنه منتشر وخطير. أي نعم، وهو أنواع كثيرة، أنواع السحر كثيرة. أي نعم، نسأل الله السلامة. الثامن، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، أي نعم، هذا أيضا ناقض من نواقض الإسلام، لقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لكنك حينما يعني حينما ولي الأمر وهو نائب عن المسلمين ينظر فيما يصلحهم، يرى من مصلحة المسلمين أن يستعين بأعدائهم، فذلك متعين عليه لأنه يستعين بهم لمصلحة المسلمين. ليس معنى ذلك أنه يعاون الأعداء على المسلمين، لا، بل هو يستعين بالأعداء ويعطيهم من هذا الحطام الفاني من أجل حماية المسلمين وحماية مقدساتهم وحماية حرمتهم وكفالة حريتهم في عبادتهم. فهذا لا مانع منه، بل يتعين على ولي الأمر أن يستعين بأعداء المسلمين في مصلحة المسلمين، لكن يعاون أعداء المسلمين على المسلمين. هذه هي، هذا هو يعني هذا هو الولاية، ومن يتولهم، هذا معنى الولاية، أن يعاون أعداء المسلمين على المسلمين. أي نعم، أن يفضل دين المشركين على الإسلام ويعاون أعداء المسلمين، يعاون المشركين على المسلمين. أما أن يستعين بهم لمصلحة المسلمين فقد تتعين، فقد يتعين عليه ويجب. وهذا من تحصيل المصلحة وتفويت المفسدة، وهي قاعدة عظيمة في الشريعة. الحاصل لا بد أن نفرق بين موالاة المشركين وبين أخذ الحيطة والتقات منهم، لا بد أن نفرق بين هذا وهذا. ليس الاستعانة بهم لمصلحة المسلمين من الولاء المحرم أو الولاء الناقض. الولاء الناقض هو أن يعاونهم على المسلمين، أن يدلهم على عورات المسلمين، هذه الولاية. إذا دلهم على عورات المسلمين وأعانهم على المسلمين وعلى هدم الإسلام فهذه هي الولاية وهي الناقضة. أي نعم، فمظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ناقض من نواقض الإسلام، بقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع، من اعتقد التاسع من النواقض، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. بعض الناس يصل به الغرور من بعض الصوفية أو الصوفية الشاطحة، يصل ببعضهم الغرور ويقولون نحن وصلنا إلى الحقيقة فنستغني عن الشريعة، الشريعة للعامة ونحن لا تنطبق علينا لأننا وصلنا أي نعم أو عرفنا أو وصلنا إلى درجة العارف، أو أننا نأخذ من المشكات التي يأخذ منها الرسول، أو أننا وصلنا إلى درجة سقطت عنا التكاليف أي نعم. ويستحتجون بأنه قد يسع بعض الناس الخروج من شريعة محمد كما وسع الخضر أن يخرج الخروج عن شريعة موسى. من اعتقد هذا الاعتقاد فقد انتقض إسلامه أي نعم وحبط عمله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من الإسلام أي نعم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام مبني على أصلين، إخلاص القصد لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أخلص قصده لله بزعمه ولم يتابع الرسول ليس مسلما أي نعم، أو من تابع الرسول وهو مشرك لم يخلص القصد لله ليس مسلما أي نعم. فلا بد من الشرطين حتى يتحقق إسلامه، الإخلاص والتبرؤ من الشرك ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعبادة الله بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. العاشر من النواقض الإعراض الكلي عن دين الله، يعرض عن دين الله، تجي تحدث تقول نريد أن نتباحث في الدين، يقول دعك عنك الدين، حدثني عن الدولار، حدثني عن يعني ليس همه أن يتعلم ما لا يسعه جهله من دينه، لا يتعلم كيف يصلي ولا يتعلم كيف يعبد الله عز وجل، لا يتعلم دين الإسلام المفروض عليه ولا يريد أن يتعلم، فهذا معرض إعراض كلي عن دين الله أو عما لا يصح الإسلام إلا به. يعني فيه بعض الواجبات من علم الإسلام واجب عين فلا بد أن يتعلمه، يعني يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف الله عز وجل وأن يعرف رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يعرف دينه وأن يعمل به وأن يدعو إليه وأن يصبر على الأذى فيه. هذا أدنى ما يجب على كل مسلم ومسلمة عينا، فإذا أعرض عنه لا يتعلمه ولا يريد أن يتعلمه فهو معرض، وهو إعراضه ينقض إسلامه ولو ادعى أنه مسلم، لأن الله يقول ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، ولقوله والذين كفروا عما أنذروا معرضون. هذه النواقض العشرة أكثر ما تكون وقوعا وأكثر ما تكون خطورة، استعرضتها على مسامعكم أيها الكرام رجاء أن نتخذ منها حصانة لما كسبناه في هذا الحج الذي تجلى فيه تحقيق الإسلام، ونرجو الله أن يكون حجا مبرورا نرجع به كيوم ولدتنا أمهاتنا، نستأنف عملا صالحا متقبلا لا نعصي الله ولا ننقض ما حصلنا عليه من هذه الثمرة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. بقي من الوقت ما نستعرض به بعض الأسئلة، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. يقول: هناك من يفتي بأن دفع الأموال للمحتاجين أفضل من تكرار الحج كل عام، فما رأي الشرع في هذا الموضوع؟ على كل حال، المسألة تقدر بقدرها. المحتاج من المسلمين إذا دفعت له المال فالنفع متعدي، أنت تنتفع بدفع المال وهو ينتفع وغيرك ينتفع، أما العبادات التي نفعها غير متعدي فلا شك أن نافلة النفع المتعدي أفضل من نافلة النفع اللازم، لأنه بعض العبادات نفعها لازم للمتعبد فقط، مقتصر على المتعبد، وبعض العبادات نفعها متعدي كتعليم العلم وبذل الأموال للمحتاجين والفقراء وفي سبيل الله. فالنفع المتعدي لا شك أنه هذا من حيث الجملة، والأمور تقدر بقدرها. أي نعم، الأمور تقدر بقدرها. فالمسألة على كل حال مسألة اجتهادية، لكن النفع المتعدي لأنه لا يقتصر على نفع العابد أو نفع العامل، بل ينفعه وينفع غيره، هذا أفضل من كونه يقتصر على نفع يقتصر على نفسه. أي نعم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا عبد يقول أين أم ضعيف أو كذا، نقرأ القرآن كله. نعم، ونهديه إلى أبي وأمي وللمسلمين جميعا، هل ينتفع به أبي وأمي مما يستو؟ يريد الجواب. يا أخي، أنا أدلك على ما تستفيد به إن شاء الله، وهو أنك تحتسب لوجه الله في قراءتك القرآن، تقرأ بنية أن تكسب حسنات لنفسك، لأن كل حرف تقرأه من القرآن بعشر حسنات، كما يقول الصحابي: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل حرف بعشر حسنات إلى أضعاف مضاعفة. فأنت تقرأ القرآن بنية الاحتساب وبنية اكتساب الحسنات. إذا فرغت من قراءة القرآن بهذه النية تدعو الله عز وجل دعاء، وتقول: اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لوالدي. شوف، في فرق. لا أنك تقرأ القرآن وثواب القرآن لوالديك، هذا لا تدخله النيابة، لكنك تدعو لوالديك بثواب مثل الثواب الذي حصلت عليه، لعل في هذا الدعاء، أي نعم، إذا استجاب الله دعاءك لعله ينتفع به، أي نعم، من دعوت له. وعلى كل حال، القرآن ما أنزل يعني لهذا فحسب، القرآن أنزل شفاء وأنزل هدى يهدي للتي هي أقوم، لا يقتصر على هذا. الصلاة في الحرم المكي فريضة أو نافلة، هل الأجر متساوي أم الفريضة أعلى درجة؟ على كل حال، الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، إن كانت فريضة فهي فريضة، يعني تعدل مائة ألف صلاة فريضة، وإن كانت نافلة تعدل مائة ألف صلاة نافلة، وهكذا، فريضة للفريضة والنافلة للنافلة. أي نعم. ما حكم من صلى الوتر ثلاث ركعات بتشهدين، هل عليه سجود سهو أم لا؟ هذا هو السنة يا أخي، أن تصلي الوتر ثلاث ركعات بتشهدين، تصلي ركعتين ثم تتشهد، وإذا سلمت فهو أولى. وعليكم السلام. ثم تصلي ركعة واحدة بتشهد أخير. من صلى بمنزله بجوار الحرم المكي هل ينال نفس الأجر الذي صلى في الحرم؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. هو صلى في الحرم لكنه لم يصلي في المسجد الحرام، فاتته فضيلة الجماعة وفضيلة الاقتداء بالإمام. وعلى كل حال هو صلى في منزله في مكة وصلى في الحرم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية إذا أراد أن يصلي دخل إلى حدود الحرم، مما يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. فهذا الذي صلى في بيته في مكة صلى في الحرم، له فضل، لكن ليس مثل فضل الصلاة في المسجد الحرام والاقتداء بإمام الجماعة ورؤية الكعبة ربما. نعم. إذا كانت متصلة، إذا كانت الصفوف متصلة، أي نعم، فالصلاة يعني هي كأنه صلى في المسجد الحرام. قال لقد وكلتني زوجتي لأرمي عنها في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة خوف الزحام، ولقد رميت عنها فهل عليها من شيء، علما بأن شيخ من هيئة التدريس في منى قد قال لنا أنه يجوز أن ترمي عنها. أنا الذي أعرفه عن المشايخ أنهم يقولون يوم الثاني عشر بعد العصر فيه ساعة، فحينما توكلك وفيه ساعة، أي نعم، لا ينبغي، لأن المسألة ليس فيها مضايقة وفيها ساعة، ويمكنها أن ترمي بعد العصر بكل سهولة يوم الثاني عشر، لكنك أحببت أن تتبع الأسهل، أو أحببت، أي نعم، الحاصل أنك لم تسأل من هيئة التوعية، أي نعم، المعتبرين في هذا، وإلا لدلوك على المكان. أنا أرى من الأحوط أن تفدي عنها، أحوط لك أن تفدي عنها، لأنني أخشى أنك فرطت وتبعت ما توهمت من غير بحث ومن غير سؤال. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويقول أحبك في الله عز وجل، وأقول له أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وجعلنا الله وإياك عند حسن الظن، واستعملنا جميعا فيما يحبه ويرضاه. يقول سؤال: ما هو الحد في إقامة الحجة على المشركين؟ الحد في المعرفة، يعني في العلم، أن يعرف مثل ما عرف أبو جهل. لا نشترط من العلم علم أبي بكر وعمر، لا نشترط علم الاهتداء، لكننا نشترط علم المعرفة، علم أبي جهل وأضرابه. أبو جهل يعرفون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، ولهذا لم يسلموا، قال وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فأبو جهل قامت عليه الحجة لأنه يعرف معنى لا إله إلا الله، لكنه لا يعرف معرفة الاهتداء، لا يعلم علم أبي بكر وعمر. أبو بكر وعمر الله أعطاهم علم الاهتداء، فلا يشترط في قيام الحجة. لكن بعض من ينتسب إلى الإسلام مع الأسف لا يعرف من معنى لا إله إلا الله ما يعرفه أبو جهل، ولهذا ينبغي أن نعرفه حتى تقوم عليهم الحجة، ونتوقف عن تكفيرهم، لأن الحجة لم تقم عليهم، يعني المعرفة التي عرفها أبو جهل وأضرابه لم يعرفها هذا الذي يدعي الإسلام. تقول ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا خالق إلا الله. ما عرف معنى لا إله إلا الله، فعرفه معنى لا إله إلا الله حتى تقوم عليه الحجة مثل ما قامت على أبي جهل. عرفه، علمه حتى يصل في مستوى معرفة أبي جهل فتقوم عليه الحجة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني يسمع كلام الله ويعرف، يعرف مدلوله، يعرف مدلوله، يعرف النفي والإثبات، يعرف الحلال والحرام، يعرف أنه كلام الله، يعرف أنه دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن نقول من عرف التوحيد فتركه، هذا هو الذي قامت عليه الحجة. من عرف الشرك أنه شرك ففعله، فهذا هو الذي قامت عليه الحجة. لكن اللي ما عرف، اللي ما عرف ما عرف وليس عنده من ينبهه، هذا نتوقف حتى تقوم عليه الحجة. فالحد يا أخي في قيام الحجة، الحد العلمي في قيام الحجة هو أن يعرف معرفة العرب الذين خوطبوا بالقرآن، علم أبي جهل وأضرابه، هذا العلم الذي تقوم به الحجة. أما أنه لا يعرف معنى النفي والإثبات، ولا يعرف يعني معنى الخبر والطلب، ولا يعرف المقصود بالقرآن، هذا ما قامت عليه الحجة. يعني عرفه حتى يعرف أن التوحيد دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا عرف أن التوحيد هو دين رسول الله فتركه قامت عليه الحجة. إذا عرف أن الشرك هو دين أبي جهل ففعله قامت عليه الحجة. أي لا، لعل الأمر واضح. وهذا سؤال مهم من هذا الأخ الكريم، جزاه الله خيرا. ماذا تصنع امرأة أدركها الحيض قبل أن تقوم بطواف الإفاضة وعاجلها التاريخ المحدد للعودة إلى الوطن قبل تأدية هذا الركن؟ كان عليها أن تنتظر، وما دام أنها عادت إلى الوطن قبل أن تؤدي هذا الركن فتعود بعمرة، تعود بعمرة وتنوي طواف الإفاضة وتقضي ما عليها مع التزامها محظورات الإحرام، يعني لأنها ما زالت لم تتحلل التحلل النهائي. يقول: نعم، لم يبت في مزدلفة، شخص لم يبت بمزدلفة، ما حكم حجه؟ حجه صحيح وعليه فدية. صلينا العشاء والمغرب بمزدلفة ثم رمينا الجمرة الساعة 12، ما حكم ذلك؟ هذا صحيح، لكن عدم المبيت بمزدلفة عليه فدية، فدية لا يأكل منها، يذبحها في الحرم ويوزعها على الفقراء الحرم، على مساكين الحرم، لأن كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. يذبح لهم، يذبح لسيده فلان وشيء، ما يجوز. لا لا لا لا لا لا، ما يمشي، هذا شرك، هذا ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل. ما يذبح لغير الله، ما يذبح لغير الله. نعم، ايش يريد هذا اخونا؟ ماذا تريد يا اخي؟ انت يا اخي قم، ايش تريد انت من زمن وانت واقف؟ نعم، ماذا تريد؟ عليكم السلام. نعم، انا يجي مال مزدلفة، اي وقف مال سيارة سامان ودي لبارات هذا الشكل. أيوة. انا مضرب كويس كاسة، اي هذا كل ما في شيء، ما في شيء. نعم، لحظة لحظة، شوف الله يبارك بيدي، يعني ما الآن حفظكم الله. سعيد قال: أنا دخلت بتمتع ردت عمرة، أي نعم، ما عرفت قراءة هذا السؤال، ما أدري. نعم، هذا هو السؤال. نزل مكان من المسجد ودوز لعمر الوالدين لابو يوم ماتوا. اي نعم، ودوز انا دخلت التمتع. هذا سؤالك؟ اي نعم، لا دخلت بالتمتع، وبعد ما انتهيت من الحج اعتمرت لوالديك، اعتمرت لوالدتك ووالدك ان شاء الله، نرجو الله عز وجل يتقبل منا ومنك. قال السلام عليكم ورحمة الله. نعم اي نعم، هذا ايضا مر هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لم أبت، أي نعم لم أبت في منى، مع العلم بأني قد صليت المغرب والعشاء، يعني مزدلفة، لعله ما بات في مزدلفة وقد بت في مكة. على كل حال المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر من واجبات الحج، يجب في تركه فدية، أي نعم، وكذلك مزدلفة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لقد زدت في رمي الجمار، وذلك لتأكيد وصولها إلى القائم نظرا للزحام الشديد، فهل يكون علي هدي بسبب ذلك؟ شكر الله ولك. لكن يا أخي ينبغي، هو ليس عليك شيء، لكن ينبغي أن لا تزيد، ينبغي أن تستغفر الله، ما دام غلب على ظنك أنك رميت السبع لا تزيد عليها، والمقصود أن تقع في الحوض فقط. في بلادنا قال نجمع حملة القرآن فيقرؤون القرآن ويدعون لنا فنعطيهم نقودا، ما حكم الإسلام؟ كل حال القرآن لا يتأكل به، القرآن ينبغي أن يقرأ ويسأل الله به، أما أن تقرأ القرآن وتسأل الناس به فهذا يعني الحقيقة يعني ليس طيبا. وقد ورد الوعيد قال اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإنه يأتي أقوام يقرؤون القرآن ويسألون الناس به، لا ينبغي هذا. نعم. في صباح يوم عرفة كنت نائم تحت، أي نعم تحت ما أدري تحت الشجرة، وإذا بالنمل يصعد جسمي وحاولت إزالته بلطف، إلا أنه غالبا ما يموت، هل علي شيء؟ أرجو أنه ليس عليك شيء إن شاء الله. قال نرجو نعم تفسير الآية، قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وهل هذا البلاء يعم للمؤمن كاملا أم جزءا منه؟ وما هي علامات البلاء للمؤمن؟ لكل حال كل الحياة مدار على الابتلاء، كل الحياة مدارها على الابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالابتلاء بشيء تصبر عليه، أنت إما مصابا فحق الله عليك من العبودية أن تصبر له، أو منعما فحق الله عليك من عبوديته أن تشكر له، أو مذنبا فحق الله عليك من عبوديته أن تتوب إليه وتستغفر من ذنبك. فأنت لا تخلو من هذه الأحوال الثلاث، إما مصابا تصبر له، وإما مذنبا فتستغفر، وإما منعما فتشكر. هذه هي يعني حدود البلوى، إما بالنعم أو بالذنوب أو بالمصائب. فإذا كانت البلوى بالنعم فحق الله عليك أن تشكره، وإذا كانت البلوى بالذنوب فحق الله عليك أن تتوب وتستغفر. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. وإن كنت مصابا فحق الله عليك أن تصبر. نعم، وهذا واضح. ولنبلونكم بشيء من الخوف، هذه مصيبة، والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، أي نعم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن إذا ابتلي صبر، وممن إذا أعطي شكر، وممن إذا أذنب استغفر. ينتهي السؤال وأسمع لك. قال كثيرون من الناس يختلفون في أداء الزكاة، منهم من يزكي بسعر البيع ومنهم من يزكي بسعر الشراء، فهل هذا صحيح؟ أي نعم، عروض التجارة تقوم بسعر يومها، بسعر وقتها، أي نعم، بسعر وقتها أو بسعر سوقها، تثمن، تثمن بسعر سوقها، أي نعم، هذه زكاة عروض التجارة. نعم يا شيخ، لا سوقها في البيع في زمانها، أي نعم، ما هو بينظر للشراء أو ينظر للبيع المستقبل، لكن سوقها الحاضر يثمنها كأن، أي نعم، في السوق. نعم، نعم، تبعث مع معتمر من يشتري لك فدية في مكة ويوزعها على مساكين الحرم. وأنتم كذا قراءة القرآن، السركة على الميت، السركة على الميت. إيش السركة؟ السركة إحنا عندنا مين يموت الإنسان؟ إيه. يجتمعوا يسمعون الطلبة، يسمعوا الفقهاء، هذا قراءة السركة. إيه. لا هذا ما هو مشروع، القراءة يعني اجتماع يعني بعد ما يموت الميت ويقرأ بما، هذا ليس مشروعا. ليس مشروعا. لكن لو اشتكيتموه لا انصفتم منه. على كل حال، من استفرغ وسعه فقد استحق الثواب. اذا بذلت وسعك واكرهت، لكن هذا ليس فيه يعني ما يتصور فيه الاكراه، اي نعم، لانه يمكنك أن ترفع أمره للمسؤولين. المبيت في مزدلفة ما بتنيش. على كل حال، الذي أراه أو الذي يعني يفتى فيه أن المبيت في مزدلفة واجب فيلزمه فدية بعد الإفاضة من عرفات. لا، هو في الإفاضة من عرفات ليلة العيد لابد من المبيت في مزدلفة. ما بتنيش نولي. كل حال، الذي ترك المبيت بمزدلفة يلزمه دم جبر. أين المكان؟ في مكة. تبعثه مع معتمر أو مع صديق ويشتري لك في مكة ويقسمه على مساكين الحرم. قال: جئنا في الحافلة من عرفة مرورا بالمزدلفة، صلينا المغرب والعشاء وحطينا الرحال، ولكن الحافلة بعد ذلك استأنفت سيرها. أنا قلت قبل هذا في الليلة البارحة، إذا كان معكم من علماء المالكية من يفتيكم بأن هذا مجزئ، فلماذا تكررون السؤال؟ إذا كررتم السؤال فأنا أفتيكم بما أدين لله به، أي نعم، يعني ما دام أن معكم من علماء المالكية، وهذا معروف في المذهب المالكي أنه لا يجب. على كل حال، المالكية يفتون بهذا، لكني أفتي بالوجوب. أي نعم، أنا أفتي إذا اسأل علماء المالكية. أي نعم، قال منا ونحن لم نبت هنا لوجود الحريم، عدم مكث اللحظة وعدم مكوث الحافلة. على كل حال، الذي نراه أن من ترك المبيت بمزدلفة عليه فدية إلا الضعفة، فهؤلاء ينصرفون بعد غيبوبة القمر، بعد منتصف الليل رخص لهم. أي نعم، لكن يا إخواننا، إذا كان لديكم من علماء المالكية من يفتيكم بهذا، وهو معروف في مذهب المالكية أنه ليس واجبا، مبيت بمزدلفة ليس واجبا يا أخي، لكن لا تسألني ما دام أنت أفتيت بهذا، لماذا تسأل؟ لماذا تكرر؟ أي نعم، إلا إذا كان في نفسك شيء وتريد ما أفتيك به، فأنا أفتيك بأن عليك دم. أي نعم. لحظة، الله يبارك. لحظة، إيش هذا؟ صيحية؟ ولم أعمل طواف الوداع؟ ما أدري، مش مع الكلام هذا. أو حجيت؟ إيه نعم، ولم أعمل طواف الوداع. أيضا طواف الوداع واجب، طواف الوداع واجب وعليه فدية.